بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله، قال: فصلا في أداب الختم وما يتعلق به. قال: وفي مسائل الأولى في وقته. الختم يعني إذا ختم القرآن، إذا قرأ القرآن سواء كان في صلاة قراءة متتابعة حتى ختم، وهذا غير مشروع أنه يقرأ في جميع الصلوات قراءة متتابعة، يعني يقرأ في الفجر ينتهي مثلا عند سورة الواقعة، ويأتي في صلاة الظهر يبتدأ بسورة الحديد، ويواصل في صلاة العصر ما تبقى من الحديد، ويدخل في صلاة المغرب في سورة المجادلة، وهكذا يواصل في صلاة العشاء، ثم يدخل في صلاة الفجر الحشر، وهكذا حتى يختم المصحف. هذا يعتبر من الختم عندهم، لكن هذا الفعل غير مشروع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في الصلوات قراءات مختلفة متنوعة، يقرأ بوسط المفصل، ويقرأ بقصار المفصل، ويقرأ بطوال المفصل، يقرأ من سور طويلة ومن سور قصيرة. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: في وقته. قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة، وهذا لا دليل عليه. استحباب أن يكون الختم في الصلاة لا دليل عليه. قالوا أنه يستحب أن يكون في ركعتي الفجر أو ركعتي سنة المغرب، وفي ركعتي الفجر أفضل، وهذا أيضا. قالوا أنه يستحب أن يختم ختمة في أول النهار في دور، ويختم ختمة أخرى في أول الليل في دور آخر، وهذا كله لا دليل عليه. يستحب كذا ويستحب كذا، الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل. قالوا: أما من يختم في غير الصلاة والجماعة الذين يختمون مجتمعين، فيستحب أن يكون ختمهم في أول النهار وأول الليل كما تقدم. وأول النهار أفضل عند بعض العلماء، لا دليل على هذه الأفضلية، فاقرأوا ما تيسر منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فتحديد أوقات للعبادة للأفضلية يحتاج إلى دليل، كون الختم في أول النهار أو في آخره أفضل يحتاج إلى دليل. والمسلم يتعبد بالدليل، يعلم أن العبادات توقيفية لا يثبت منها إلا ما ثبت بالدليل من القرآن والسنة، فيتبع في ذلك كتاب الله، ويسير على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله وأموره. فكونه يستحب كذا أو يستحب كذا أو الأفضل كذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في هذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا، يعني إذا كانوا في صلاة يكون في ركعتي الفجر أو سنة المغرب، أو يعني إذا كانوا مجتمعين فأول النهار في آخر النهار، لا دليل في ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين. قال: المسألة الثانية: يستحب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه. قالوا: قد روى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن طلحة بن مصرف وحبيب بن أبي ثابت والمسيب بن رافع التابعين الكوفيين رضي الله عنهم كانوا يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياما. نعم، هنا في التحقيق أنه ثبت عن المسيب بن رافع أنه كان يختم القرآن في ثلاث ويصبح اليوم الذي يختم فيه صائما. نعم، فهذا العوام بن حوشة المسيب بن رافع ليس من الصحابة، فهذا ليس فيه أيضا شيء استحباب الصوم في يوم الختم، ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. قال المسألة الثالثة: يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا متأكدا، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال: وروى الدارمي وابن أبي داود بإسناديهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك. هو أثر ضعيف لا يصح. قال: وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابع الجليل صاحب أنس رضي الله عنه قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. وهذا أثر صحيح عن أنس. قال: وروى بأسانده الصحيحة عن الحكم ابن عتيبة التابعي الجليل قال: أرسل إلي مجاهد وعبدة ابن أبي لبابة فقال: إنا أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. هنا في التعليق أنه أثر صحيح. قال: في بعض الروايات الصحيحة أنه كان يقال إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. قال: وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون. هذا أيضا على أنه ثابت، على أنه كان يقال إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. قال: وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون: تنزل الرحمة. وهذا أيضا يقول إسناده صحيح. أما استحباب الحضور، حضور مجلس الختم، فهذا ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هذا فهو في باب العيدين، العبادات لا يقاس بعضها على بعض. لكن ثبت عن أنس بن مالك وبعض التابعين، ثبت عن أنس بن مالك وبعض التابعين الاجتماع عند ختم القرآن. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت شيء من ذلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يمر بنا كثيرا أننا نعتقد أن الله أكمل الدين في حياته صلى الله عليه وسلم، وأنه بوفاته قد كمل الدين. ليس هناك شيء يقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا وقد شرع وبين لنا إما في الكتاب وإما في السنة، فلم يبقى شيء يقرب إلى الله إلا ودلنا عليه، ولا شيء بعد عن الله إلا وحذرنا منه. فهكذا كما يقول بعض العلماء إن كثيرا من المؤلفين في كتب الأحكام لم يعرجوا على هذا، لم يعنونوا أو يبوبوا باب الاجتماع عند ختم القرآن، لأنه ليس فيه شيء ثابت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أثر أنس فهذا فعلا ثبت عن أنس وحده رضي الله عنه، ولم يثبت عن كبار الصحابة، فلهذا والله أعلم لا تؤخذ المشروعية من مجرد ذلك. قال رحمه الله: المسألة الرابعة: يستحب الدعاء عقيب الختم استحبابا متأكدا لما ذكرناه في المسألة التي قبلها. وروى الدارمي بإسناده عن حميد الأعرج قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. هذا الأثر فيه قزع بن سويد وهو ضعيف. قالوا: ينبغي أن يلح في الدعاء أما استحباب الدعاء عقب الختم، نعم ختم القرآن عمل صالح، ختم القرآن عمل صالح، كون الإنسان يوفق لقيام الليل، يوفق للصيام، يوفق لفعل الطاعات والعبادات من حج وعمرة، هذه أعمال صالحة. لكن ما هو الدليل على استحباب الدعاء بعد الختم؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس هناك دليل على مشروعية الدعاء عند ختم القرآن. رويت أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت منها شيء، رويت أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت منها شيء، وأيضا رويت أحاديث موقوفة عن الصحابة ولم تثبت، آثار موقوفة عن الصحابة. اللهم أثر أنس قد يفهم منه أنه كان يجمعهم لأجل الدعاء، وأما ما عدا أنس فلم يثبت عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يجتمعون لأجل الختم وأنهم كانوا يدعون. فلهذا والله أعلم أنه لا يشرع أيضا الدعاء، يعني تقصد الدعاء عند كل ختمة، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال الله، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، لو كان أحيانا يعني يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح الذي وفق له فهذا لا بأس، أما أن يتخذ عبادة يعني عند كل ختم يدعو ويجتهد في الدعاء ويطيل في الدعاء، هذا ليس بثابت. قال ينبغي أن يلح في الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة وأن يكثر من ذلك في صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم. أولا هنا الحكم بن عتيبة قال هو بتاء مثناه من فوق ثم مثناه من تحت ثم موحدة، الحكم بن عتيبة. وهنا أيضا تعليق، قال قد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري بإسناده أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن أكثر من دعائه للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقد قال نحو ذلك غيره. قال فيختار الداعي الدعوات الجامعة كقوله اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزيننا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أولا الأثر أثر ابن المبارك سنده ضعيف، وهنا تعليق المحيا والممات الحياة والموت من كلام النووي رحمه الله، اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وخواتيم أعمالنا وأنفسنا وخواتيم أعمالنا وأنفسنا وأهلينا وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما أنعمت به علينا وعليه من أمور الآخرة، من أمور الآخرة والدنيا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، واجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك، اللهم أصلح ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة ووفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم، وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم، ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم، اللهم الطف بعبدك سلطاننا ووفقه لمصالح الآخرة والدنيا وحببه إلى الرعية وحبب الرعية إليه. مع وجود المعاصي عند السلاطين والملوك آنذاك، ولكن انظروا الدعاء لولاة الأمر. قال ويقول باقي الدعوات المذكورة في جملة الولاة ويزيد اللهم احمي نفسه وبلاده وصن تباعه وأجناده وانصره على أعداء الدين وسائر المخالفين ووفقه لإزالة المنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات. اللهم زد الإسلام بسببه ظهورا ظاهرا وأعزة ورعية إعزازا باهرا. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم وآمنهم في أوطانهم واقضي ديونهم وعافي مرضاهم وانصر جيوشهم وسلم غيبهم وفك أسرهم واشف صدورهم وأذهب غيظ قلوبهم وألف بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. اللهم اجعلنا آمرين بالمعروف فاعلين به ناهين عن المنكر مجتنبين له محافظين على حدودك دائمين على طاعتك متناصفين متناصحين. اللهم صنهم في أفعالهم وأقوالهم وبارك لهم في جميع أحوالهم. قال ويفتتح دعاءه ويختمه بقوله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه. هنا أولا أوزعهم قال أي ألهمهم قاله النووي. قال هنا يوافي نعمه حمدا يوافي نعمه أي يصل إليها فيحصلها ويكافئ مزيده هو بهمزة آخر يكافئ ومعناه يقوم بشكر ما زادنا من النعم. قال ويكافئ مزيد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أصل مشروعية الدعاء لم تثبت وهذه فروع عن هذا الأصل. أصل الدعاء لم يثبت وهذه إنما هي فروع يستحسن أن يدعى بهذا أو يقال كذا وكذا. قال المسألة الخامسة يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقيب الختم فقد استحبه السلف واحتجوا فيه بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الأعمال الحل والرحلة. قيل وما هما؟ قال افتتاح القرآن وختمه. انظروا هذا الذي يفعله بعض القراء أنهم يتعمدون إذا ختموا أن يصلوا القراءة بشيء من أول المصحف هذا مستندهم هو حديث ضعيف لا يصح. فلهذا يتنبه المشتغلون بعلم القرآن أن القرآن وما يتعلق به من الأحكام هي أحكام شرعية يحتاج القراء أن يرجعوا فيها إلى حكم الشرع فهي أحكام شرعية يحتاج القراء أن يرجعوا فيه إلى حكم الشرع كونه يستحسن هذا أو يستحب هذا لا سيما مثل هذا الشيء أنه يختم ويحرص على أن يقرأ بعض الآيات من أول المصحف فهذا حكم شرعي استحباب هذا الفعل حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. فيحبذ لطالب العلم في هذه المسائل أنه يتحرى وأنه لا يقبل أي شيء ويعجبني قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في مسألة من مسائل القراءات قال فإن قيل هذا قد أجمع عليه القراء وأهل فن وكل أهل فن أدرى بفنهم قال هذه غفلة من قائلها قال لأن هذا حكم شرعي يحتاج إلى الرجوع إلى الفقهاء قال هذا حكم شرعي ما يقال إن القراء هم أدرى لا حملة الشريعة العارفون بالحلال والحرام هم الذين يعني إيش يرجع إليهم في كون هذا الشيء سنة أو بدعة حلال أو حرام ولو كان في هذه المسائل فهذه تعتبر كالقاعدة أن المرجع في هذه الأشياء ليس إلى القراء فالاستحسان في الدين مرفوض ومردود. فباب القراءة باب شرعي من العبادات، فيوقف فيه على الأدلة الواردة في الشرع. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.